خدني من الدنيا لحلم بعيد، وكل الوقت ما بيمشي هواك بيزيد، وبنسى حياتي من نظرة ولمسة ايد. مفيش ولا حاجة نقصاني وانا وياك، تصدق وانت وياي نسيت انا مين، وعدت علينا يوم ولا اللي عدوا سنين. مادام مع بعض مش فارقه نروح على فين، كفايه عليا حبيبي اني ابقى معاك.